عن جديد برحب فيكم مستمعينا، وأكيد زاويتنا الخدمية لليوم رح نحكي عن التوسع الشاقولي وضرورة هذا المشروع، أكيد مع رئيس دائرة التخطيط العمراني وعضو اللجنة الإقليمية في المحافظة محافظة طرطوس الدكتور فيصل الدائري. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم والأخوة المستمعين. أكيد اليوم رح نحكي عن الحد من البناء العشوائي والتوسع الشاقولي. اليوم دكتور إذا بدنا نحكي عن أهمية وضرورة وجوب استخدام مبدأ التوسع الشاقولي للبناء اليوم بدلا من الحد منه والتوسع الأفقي. نعم، بالحقيقة محافظة طرطوس، خلينا نركز اليوم على موضوع محافظة طرطوس، محافظة صغيرة جدا، والمساحة الممكن للبناء عليها إذا بدنا نحافظ على الأراضي الزراعية رح تكون قليلة بسبب كون المحافظة محافظة من المحافظات ذات الهطولات المطرية العالية. عم نلاحظ أنه غالبية المحافظة منطقة خضراء، سواء غابات أو زراعة طبيعية من الأخوة المواطنين، لأنه بالأساس الاقتصاد بالمحافظة قائم على الزراعة. لذلك كان لابد من ضرورة التوسع الشاقولي. هذا الموضوع تم المطالبة فيه من فترة طويلة جدا، وأخذنا يعني شوية مرونة من الوزارة بموضوع التوسع الشاقولي من فترة طويلة، مو من الآن على فكرة. وبدأنا بموضوع القبول طلبات الوحدات الإدارية بالتوسع الشاقولي. هذا الكلام يعني عمره يعني مو أقل من 7 سنوات، ولكن فيه بعض العراقيل بتنفيذه حقيقة، لأنه بالتوسع الشاقولي احنا بنعرف انه في عندنا رح يكون في عندنا كلف إضافية، اكيد رح يكون في مساحات بناء اكبر اوسع، تعطي مرونة اكبر بزيادة استثمار الأرض من حيث المساحة المبنية، ولكن عم يكون في كلف إضافية كون بالتوسع الشاقولي على طريقة البناء رح تكون مختلفة عن الأبنية ذات الثلاث أو الأربع طبقات من حيث الإنشاء ومن حيث الاستثمار. نعم. من المصاعد والتقنيات الكهربائية. نعم. الضروري جدا للسكن في الأبنية البرجية. هذا موضوع الحقيقة مكلف، ولكن في استجابة سريعة من قبل اللجنة الإقليمية ومن قبل المحافظة. نعم. بطلبات بطلب البلديات بالأماكن اللي برغب فيها، ونحن كل البلديات حتى الآن اللي طلبت البناء وفق عامل الاستثمار أخذت موافقة. طبعا الموافقات البناء الشاقولي بتكون دائما بشروط، لأنه من غير المنطقي أنه نحن نعطي توسع شاقولي على وجائب صغيرة جدا بكل المناطق، إلا بالمناطق اللي بتكون الوجائب فيها صغيرة، وبالتالي لا يمكن البناء بالارتفاعات العالية من أجل تأمين التهوية والتشميس للطوابق السفلية. وإلا نحن منكون نحن زدنا الارتفاع وحرمنا الطبقات السفلية من الإنارة، وهذا شيء ما بيصير، لأنه إحنا بالنتيجة غايتنا الوصول إلى بناء صحي وسليم لأخوتنا المواطنين. هندسيا ومن مبدأ الحرص على المال العام، البنية التحتية كما هو معروف مكلفة. حوالي من 10-30% مثل ما كنا هلا عم نحكي بالتوسع الشاقولي، ويوفر في انفاق هذه التكلفة في البنية التحتية، كلفة أرصفة، زفت، تمديد ماء وكهرباء وصرف صحي لكل بناء، بدل ما يكون في بناء 4 طوابق بيكون هناك يعني توسع شاقولي 20 شقة ولكن بنفس البنى التحتية. شو هي الإجراءات الضرورية والسريعة، وقديش بيستغرق وقت تنفيذ التوسع الشاقولي اليوم بعد توصية رئيس الحكومة؟ الحقيقة التوسع الشاقولي الآن موجود عندنا بمحافظة طرطوس من قبل زيارة رئيس الحكومة. طبعا السيد رئيس الحكومة وجه بالتوسع الشاقولي، ولكن بالحقيقة هذا موضوع قائم وموجود كنظام بناء، ولكن أيمة التنفيذ بيعود للإخوة المواطنين أصحاب المقاسم المعدل البناء. الجهات العامة من المؤسسة العامة للإسكان أو غيرها من الجمعيات عم بتقوم بالتنفيذ وفق عامل الاستثمار، ولكن نحن ما فينا نلزم المواطن بالبناء، خاصة بالوضع الحالي كلفة البناء عالي جدا والإقبال على الشراء صار كثير محدود. أما موضوع أنه تقليل من كلف الخدمات العامة هذا صحيح، ولكن نحن ممكن نوقع بمشكلة بالأحياء القائمة بالمدن. نعم. التوسع الشاقولي بالحقيقة عم يؤدي إلى ضغط كبير على الشبكة القديمة اللي هي بالأساس مبنية على تخديم عدد معين من المواطنين. يعني أي طابق زيادة عم يؤدي إلى زيادة 25% من عدد المواطنين اللي ممكن يسكنوا بالمنطقة. وهذا الحكي بده يؤدي إلى ضغط على البنية التحتية وضغط على المرافق يعني من المدارس أو غيرها. هلا كلنا عم نلاحظ مراكز المدن ما بقي عندنا ساحات بالمدارس، لأنه حتى ساحات المدارس صارت مبنية لاستيعاب الطلاب، وكنا نسعى لإلغاء الدوام النصفي، وصلنا لمرحلة متقدمة تقريبا بكل المحافظة. هلا رجعنا على الدوامين بسبب الوضع اللي عم يمر فيه البلد والأخوة النازحين أو الوافدين. وبدون الوافدين الحقيقة زيادة العامل الاستثمار وزيادة الطوابق بالمناطق المبنية والمستقرة في له محاذير. من حيث نظام بناء ما في مشكلة أبدا، ولكن من حيث الخدمات رح يكون في مشكلة. فإذا أن هذا الموضوع سينطبق هذا المبدأ على المدينة والريف. نعم بكل تأكيد، وقائم حاليا نحن عامل استثمار عندنا مطبق بالريف. يعني كل الوحدات الإدارية اللي طلبت تطبيق عامل استثمار بالريف انعرضت على اللجنة الإقليمية وتم السماح إلى بالبناء وفق عامل استثمار. دكتور فيصل، يعني الأراضي عم يتم الاتفاق مع الأهالي، كيف عم يتم يعني وضع القيمة، كيف التقدير لموضوع الأراضي؟ تقصد الاستملاك يعني، نعم. هون الاستملاك بالحقيقة في عنا مشكلة كبيرة، هي مشكلة التقييم. نعم. التقييم عم يتم وفق أحكام القانون القائم. أحكام القانون القائم في معادلة بتطبق على أي أرض بيتم استملاكها خارج التنظيم أو داخل التنظيم. خارج التنظيم وفق القانون تقدر إذا كانت بعلية أو مروية. أيوة. بالإضافة إلى قيمة الأشجار والمنشآت القائمة. أما ضمن التنظيم تنحسب وفق معادلة حسب يعني قيمة الأرض زائد يعني مضروبة بعوامل تانية بكلفة متر مربع الهيكل، بمعادلة إلى ثوابت الحقيقة متغيرة. نعم. يعني بس العامل الأساسي بالموضوع اللي عم يتم التغيير بشكل دائم هو قيمة متر المربع من البناء على الهيكل. نعم. عم يدخل بشكل أساسي بحساب المعادلة، ولكن مع كل هذا القيم الحقيقية يعني القيم وفق المعادلة للاستملاك الأراضي بالمدن الحقيقة أقل بكثير من القيمة من قيمة سعر رائج. صحيح. بالريف إلى حد ما ممكن تتساوى. ممكن تكون تتساوى إيه. أما بالمدن حقيقة بعيد كثير. يعني هلأ الأراضي اللي حيكون فيها بناء شاقولي ستتبع يعني لا هي تبنية الوحدات الإدارية البلديات الأصحابين الأراضي في عقارات هلأ مناطق السكن الشعبي هي تبنية. نعم. مؤسسة العامة للإسكان أو الوحدات الإدارية. نعم. أما المقاسم الخاصة أصحاب الأراضي هن اللي بيقوموا بترخيصها وبنائها، يعني ما بيتم استملاكها. ما بيتم استملاكها. لا هلأ خاصة بمدن مراكز المحافظات هلأ بعد صدور القانون 23 إلغاء القانون 60 بموجب القانون 23 صار بيتطبق على الأراضي داخل المخططات التنظيمية أحكام هذا القانون اللي ما بيحق للبلدية أو الوحدة الإدارية تأخذ أكثر من 50% تقتطع أكثر من 50% من مساحة الأراضي المخصصة للبناء. و50% بتبقى لصاحب الأرض. ال50% اللي بتاخذها المؤسسة هي بتشمل الطرق والساحات والمراكز الخدمية وكافة الخدمات العامة. وإذا لزم الأمر إضافة عنا بتاخذ 5% من مساحة للسكن الشعبي، ولكن كل مساحة بيتم اقتطاعها من الوحدات الإدارية زيادة بما فيها السكن الشعبي أكثر من 50% بدفع قيمتها إلى المواطن بالقيمة الحقيقية. القيمة الحقيقية يعني لحد الآن الحقيقة ما تم ولا تطبيق الفقرة لحد الآن، لأنه الموضوع لسه جديد القانون 23 وكيف يتم حسابها، بس أكيد رح يتم حسابها أعلى من قيمة سعر الاستملاك. دكتور فيصل، يعني بما يخص هذا الموضوع، لماذا لم يتخذ القرار سابقا والأراضي في طرطوس تذهب ضياعا؟ هل الرؤية الهندسية كانت عاجزة عن ذلك فصغر المساحة بطرطوس واضح؟ لا أبدا، الحقيقة هذه مطالبة قديمة، ولكن نحن خلينا نكون واقعيين. سابقا نحكي عن العقود السابقة لسه كانت التقنيات أول شيء تكنولوجيا البناء كانت شوي سما وصلت لها المرحلة المتقدمة، إضافة إلى أنه التخديم كان بالمصاعد وبعوامل مساعدة لاستثمار البناء. نعم. تقنيات نعم. كانت أقل، إضافة إلى أنه يعني دائما كانت الرؤية تكون مركزية أكثر من الآن. بس الحقيقة من فترة يعني تقريبا 10 سنوات بدي التفكير بشكل مختلف في موضوع التوسع الشاقولي وموضوع البناء وفق عامل الاستثمار. نعم. وهذا الكلام هلا نحن بنشوف بمدينة طرطوس، مدينة طرطوس من أكثر من 15 سنة بيتم البناء وفق عامل الاستثمار، ومدينة طرطوس تقريبا هلا إذا بنلاحظ الأبنية من 5 سنين لهلا ما حدا بقى ما يبني على نظام الوجائب اللي هو بيتضمن 4 أو 5 طبقات، كله عم يبني وفق عامل الاستثمار. السبب انه قيمة الاراضي هون غالية، وبالتالي كلفة البناء لو زادت بالابنية البرجية عن الابنية العادية عم يتم تغطيتها بسبب غلاء الاراضي. اما بالريف مع انه بالريف الان مسموح للوحدات الادارية بتحب ترغب بتغيير نظام بناء، مسموح بناء وفق عامل الاستثمار، ولكن مثل ما بنعرف قيمة الاراضي بالريف راح عم تكون اقل، وبالتالي المواطن ما عم يلاقي جدوى اقتصادية بزيادة كلف البناء كثير لحتى يغطي الفرق القيمة. اليوم أكيد الغلاء رح يخلي شبابنا اليوم يتوجهوا على الأرياف، رح يكون في عامل مساعد ولا يهمك من هذا الموضوع رح يتوجهوا على الأرياف. إلى أي مدى يمكن التوسع الشاقولي؟ على أي أساس؟ هل يوجد أسس؟ هل يوجد ضوابط جاهزة لذلك يعني للتنفيذ الفوري؟ التنفيذ الفوري مثل ما حكينا ما في مشكلة، التنفيذ عم يتم من قبل المواطن، أن أنظمة البناء منفتحة ما في مشكلة بالتنفيذ على الإطلاق. ليش عم يعني شو الأسس اللي بيتم عليه البناء الارتفاع الشاقولي؟ الحقيقة في عدة قضايا وعوامل. أول شيء موضوع الوجائب، نحن دائما كل ما ارتفع البناء عم حكما لازم يرفقه توسيع في الوجائب، من أجل لأنه كل بناء جنب بعض إذا ما بكون إذا بيكونوا عاليين وجائب صغيرة عم يؤدي مثل ما بدينا بالحديث إلى عدم إمكانية أو عدم صحة استثمار الأبنية الطوابق السفلية، لذلك يرتفق بالبناء الشاقولي زيادة في الوجائب. بالإضافة إلى أنه يعني هلأ مثل ما أنا شايفين الارتفاع الشاقولي في كلف إضافية بالبناء، فيه ولكن توفير في توفير، يعني نحن ما نحكي من الناحية الاستثمارية، من الناحية الاستثمارية التوفير هو فقط في الأراضي ذات القيم العالية لحتى يغطي الفرق بالكلفة. أما كأنظمة بناء برجع بأكد أنظمة البناء مفتوحة، اللجنة الإقليمية والمحافظة مفتوحة على عطاء عامل استثمار لكل وحدة إدارية هي عم تطلب وموجودة بأنظمة البناء. دكتور فيصل خلينا نطلع معك لفاصل قصير ونرجع نكمل حديثنا. لما همسة تقول بحبة اعطيني غمرة حب بربة، شو بفرح فيك بيفرح قلبي بيفرح روحي، لو بعطيكي قلبي وروحي قليل علي. Shoot! غنى عشيان دلالي ميت فيكي وعم تسألي أنا ليش بحبك كل شي فيكي بيخليني بحبك أكتر ما تحبيني وأنا موت بحبك معينا مكملين معكم ومع الدكتور فيصل الدايري عضو اللجنة الإقليمية في محافظة طرطوس. أكيد حديثنا اليوم عن التوسع الشاقولي بمحافظة طرطوس وأكيد الحد من البناء العشوائي. دكتور كنا عم نحكي عن الأسس عن الضوابط لتنفيذ هذا المشروع. سؤال اليوم ببادر للذهن، كيف ممكن تحلوا أو تأخذوا بعين الاعتبار أثناء التمدد الشاقولي للبناء من حيث الأمان للمواطن، مثلا الحرائق، سيارات الإسعاف مجهزة بسلالم تفي بغرض الإنقاذ فقط للتسع طوابق؟ هذا نعم. مثال بموضوع الأمان، شو الحل؟ بالحقيقة بأنظمة البناء هذا الموضوع ملحوظ جدا. نعم. يعني ملحوظ لكل عدد من الطبقات. نعم. أول شيء بنبدأ من ناحية الإنشائية. من ناحية الإنشائية مدروس بشكل سليم ولا خوف من الناحية الإنشائية على الإطلاق، لأنه ما ممكن يتصدق مخطط من نقابة المهندسين بدون ما يكون مدروس بشكل سليم من الناحية الإنشائية على الإطلاق. هذا نحن فينا نطمن الأخوة المواطنين، ما في خوف عليه أبدا. هلأ من ناحية التقنية بنفس الحكي، نظام البناء حاطط اشتراطات سواء للحريق، درجة للحريق، درجة للنجاة، المصاعد مثلا كل عدد طبقات كل عدد شقق بيطلع لهم مساحة معينة من المصاعد وعدد معين من المصاعد لتخديمهم. بالإضافة إلى موضوع الحريق وعمل الحريق والتمديدات، لذلك أنا لما أشرت أنه هذا بيقتضي كلف أكبر بكثير من الأبنية العادية، أنا كنت بعني بجزء منه هذا الموضوع. أنه في كلف، لذلك لما قلت أنه الكلف أنه الجدوى عند المواطن بالبناء البرجة بالريف إذا كانت الأرض مانا غالية جدا ممكن تكون مانا جدوى اقتصادية الحقيقة يعني. أما النواحي التقنية كلها هي عامل مساعد ولكن ليست كافية. لا، في درج نجاة وفي درج وفيها مآخذ لإطفاء الحريق وفي للمهملات أنابيب خاصة وبتيجي السيارة وبتأخذ هذه بأنظمة البناء كلها على الإطلاق ملحوظة. ملحوظة تماما، ما في مشكلة. يعني عملتوا بأنظمة البناء كله ملحوظ. نعم. دكتور شو مصير الطابق الخامس اللي أثار جدل كبير، تم السماح به لفترة وبعد تم إيقافه واليوم عم نشوف التوسع الشاقولي؟ لا، هلا هو هون في فرق كبير بالموضوع. التوسع الشاقولي هو عم نبدأ البناء من الصفر مع وجائب جديدة وأكبر من البناء وفق نظام الوجائب. موضوع الطابق الخامس بمدينة طرطوس إجا وفق الوجائب الحالية، وفق نفس نظام البناء تم إضافة الطابق الخامس. الطابق الخامس انوضع له شروط، من جملة الشروط أنه يكون البناء يتحمل إنشائيا إضافة طابق. نعم. إذا كان مبني على الزلازل في قبو يعني لحد الخمس طبقات ممكن يحمل أحمال الشاقولي، أكثر من خمس طبقات بده دراسة على الزلازل وفق الكود العربي السوري للمنشآت البيتونية. نعم. في شروط إضافية أنه إذا كان البناء مشغول مسكون لا يسمح بإضافة الطابق، لأنه هذا الكلام بده يؤدي إلى مشاكل مع الناس وإلى سلب من حقوق الناس، لأنه كل مواطن لما بيسكن بيشتري شقة من بناء مؤلف من أربع طبقات سواء كان بالطابق الأخير، ممكن هو اختار الطابق الأخير لأنه ما في حدا فوقه، وهو بالتالي هو دفع قيمة البناء وقيمة كل الأرض. نعم. يعني الناس اللي ساكنين بالبناء هني لما اشتروا كل واحد شقة مدفوع من سماء الأرض والكلفة زاد الأرباح. وبالتالي فيه انتقاص من حقوق الناس. لذلك لما طلع تعميم رئاسة مجلس الوزراء مشان إضافة الطابق تم إغفال موضوع أو عدم إمكانية منح طابق إضافي للأبنية المأهولة. هلا هذا الكلام تم بالمدينة منح رخص بالحقيقة، ما أنا متقيدة تماما باشتراطات الواردة بتعميم رئاسة مجلس الوزراء حول الموضوع. نعم. ممكن يكون البعض منا صحيح، ممكن يكون البعض غير صحيح. القضية تم إثارتها وتم التدقيق فيها وتبين أنه في أخطاء بمنح الطابق. نعم. بمنح الطابق على الأبنية القائمة. نعم. مع الأبنية القائمة من الصفر الجديدة لم يتوقف العمل بمنح الطابق الخامس، لأنه هذا حق. نعم. مكتسب وصار موجود. نعم. تم الإيقاف، وحاليا الحقيقة رد تشكلت لجنة من رئاسة مجلس الوزراء وتمثلت فيها بلدية طرطوس والمحافظة والنقابة المهندسين وكل الفعاليات اللي لها علاقة بالموضوع، وحاليا مثل ما فهمت تم توقيع قرار جديد تعديل قرار السابق والتعميم السابق حول موضوع الاشتراطات للطابق الخامس. لسه لحد الآن ما وصل للتعميم، ولكن مثل ما فهمت أنه صدر. كيف بيكون وضع أو حالة الأبنين اللي بتملك آخر طابق بما يسمى الطابق المائل أو القرميدي أمام السماح بتوسع الشاقولي؟ لأنه هو التوسع الشاقولي اللي عم نحكي عنه بالمدينة، بالمدينة ما كان فيه الطابق الرابع اللي هو كان أربع طبقات، ما كان مفروض الطابق القرميدي. في أبنية فيها جملون أو اللي هو باني جملون ما كان ملزم بالنظام، إذا هو مختار رحاله يبني جملون هذا حقه، يعني ما في شيء بيمنعه، لكن ما له ملزم، وإذا هو لازم حاله هو بده يتصرف من خلال إذا كان واقف. بيسمح إنه يطلع لسه بطابق إضافي أو طابقين إضافيين، بيكون الوضع إنه هلا هو هون بصار بده يرجع للسقف تبعه هو. هو يختار إنه يعمله بهالشكل، هذا ممكن يهده ويرد يشتغل إذا كان بناؤه يتحمل ارتفاع تعمل حمولة الطابق الإضافي. نعم. شو دور اللجنة الإقليمية بهالمجال في موضوع التخطيط العمراني؟ متى يعني حكينا أي متى حنشوف بوادر تنفيذ، حكينا يتوقف موضوع عند أصحاب الأراضي والاستملاكات، شو دوركم اليوم بهذا الموضوع؟ هلا اللجنة الإقليمية مفتحة مو من الحقيقة من زمان، حتى نعم. كل المحافظين اللي وردوا في المحافظ الحالي الأستاذ صفوان كله توجيهاتين بمعالجة موضوع طلبات الوحدات الإدارية. بالحقيقة عم يتم معالجته كلها وعم يتم الموافقة على الطابق الإضافي، ولكن مع الأسف أحيانا عم تجي طلبات من الوحدات الإدارية بالسماح فاتني شغلي يقولها أنه سابقا بالريف كان عندنا البناء بالطابقين، الآن ما في طابقين بالريف، صار ثلاثة وأربعة، غير موضوع عامل الاستثمار وإضافي إلى موضوع عامل الاستثمار. أحيانا عم تجي طلبات من الوحدات الإدارية إنه بدهم عامل استثمار بنفس الوجائب، يعني وجيب ثلاثة أمتار من هون ثلاثة أمتار من هون، بدي ابني مثلا سبعة من طبقات عليها. رجعنا هذا كلام صحيا غير لا غير جائز، أما منفتحة على كافة طلبات الوحدات الإدارية المنسجمة فنيا، لأنه في اشتراطات فنية، ما معقول أنا انه يعني اذا كانوا الوحدات الاداريه مثلا ما عندها كادر فني، اللجنه الاقليميه لجنه متخصصه بهالقضايا وبتدرس الموضوع من كافه جوانبه الفنيه والاجتماعيه والاقتصاديه، وما عم ترفض اي طلب بيحقق هذا هذه الاشتراطات. بختام حديثنا دكتور فيصل، شو دور اللجنه الاقليميه بعدم السماح بالبناء العشوائي؟ الحقيقة اللجنة الإقليمية ما لها علاقة بالبناء العشوائي، اللجنة الإقليمية اللي معني بالعدم السماح بالبناء العشوائي هن الوحدات الإدارية بلديات. اللجنة الإقليمية مهمتها منحصرة في دراسة المواضيع المعروضة عليها من اعتراضات الأخوة المواطنين أو من قرارات المجالس المحلية، دراستها باللجنة الإقليمية هي مهمتها وليست مهمتها متابعة البناء على الأرض على الأرض. نعم أكيد، يعطيك ألف عافية، كل الشكر لك ولوجودك معنا الدكتور فيصل الدائري رئيس التخطيط العمراني وعضو اللجنة الإقليمية بمحافظة طرطوس، نورتنا. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. شكرا، يعطيك العافية.